في بدنه 18 سنة أو 13 سنة أو 7 و7 أشهر و7 ساعات. روي أن امرأته ماخير بنت ميشيا بن يوسف أو رحمة بنت إفراتيم بن يوسف قالت له يوما: لو دعوت الله. فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: 80 سنة. فقال: استحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر بالشفاء من مرضه، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، بأن ولد له ضعف ما كان أو أحيى ولده وولد ولد منهم نوافل، أو أحيى ولده وولد له منهم نوافل، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، رحمة على أيوب وتذكرة لغيره من العابدين، ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب، أو لرحمتنا للعابدين فإنا نذكرهم بالإحسان ولا ننساهم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، يعني إلياس، وقيل يوشع، وقيل زكريا، سمي به لأنه كان ذا حظ من الله تعالى، أو تكفل أيوب منه، أو ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم. والكفل يجيء بمعنى النصيب والكفالة والضعف. كل هؤلاء من الصابرين على مشاق التكليف وشدائد النوب. وأدخلناهم في رحمتنا، يعني النبوة أو نعمة الآخرة، إنهم من الصالحين الكاملين في الصلاح، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن صلاحهم معصوم عن كدر الفساد. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وذا النون أي وصاحب الحوت، يونس بن متى إذ ذهب مغاضبا لقومه لما برم بطول دعوتهم وشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجرا عنهم قبل أن يؤمر، وقيل وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم، ولم يعرف الحال فظن أنه كذبهم وغضب من ذلك، وهو من بناء المغالبة للمبالغة، أو لأنه أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها. وقرئ مغضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، أو أن لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر، ويعضده أنه قرئ مثقلا، أو لن نعمل فيه قدرتنا. وقيل هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن يقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمرنا، أو خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه، فسمي ظنا للمبالغة، وقرئ بالياء، وقرأ يعقوب على البناء للمفعول، وقرئ به مثقلا. فنادى في الظلمات، في الظلمة الشديدة المتكاثفة، أو ظلمات بطون الحوت والبحر والليل، أن لا إله إلا أنت، بأنه لا إله إلا أنت سبحانك من أن يعجزك شيء. إني كنت من الظالمين لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد 4 ساعات كان في بطنه، وقيل 3 أيام، والغم غم الالتقام، وقيل غم الخطيئة. وكذلك ننجي المؤمنين من غموم دعوا الله فيها بالإخلاص. وفي الإمام ندي، ولذلك أخفى الجماعة النون الثانية فإنها تخفى مع حروف الفم. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بتشديد الجيم ندي على أن أصله ننجي، فحذفت النون الثانية كما حذفت التاء الثانية في تظاهر أي تتظاهر، وهي وإن كانت فحذفها أوقع من حروف المضارعة التي لمعنى ولا يقدح فيها اختلاف حركتي النونين، فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع الحذف في تتجافى لخوف اللبس. وقيل هو ماض مجهول أسند إلى ضمير المصدر وسكن آخره تخفيفا، ورد بأن لا يسند إلى المصدر والمفعول مذكور والماضي لا يسكن آخره. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وحيدا بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين، فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي به. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أي أصلحناها للولادة بعد عقرها أو لزكريا بتحسين خلقها وكانت حريدة، إنهم يعني المتوالدين أو المذكورين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يسارعون في الخيرات، يبادرون إلى أبواب الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ذوي رغب أو راغبين في الثواب راجين الإجابة أو في الطاعة وخائفين العقاب أو المعصية، وكانوا لنا خاشعين مخبتين أو دائبين الوجل. والمعنى إنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال. ثم قال تعالى: والتي أحصنت فرجها. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. لقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عند ذكره لسيدنا سليمان كيف سخر له الريح عاصفة، ومعنى عاصفة كما ذكرنا أنها شديدة الهبوب، وكان غدوها بمقدار شهر ورواحها بمقدار شهر، وكان يتنقل ما بين الشام وبيت المقدس ومكة في اليوم الواحد مرات. نعم، فربما يفطر في مكان ويتغدى في مكان ويتعشى في مكان آخر، وهذا بدون أي قلق مع رخاء وراحة عندما يكون على كرسيه. لذلك كانت الريح بالنسبة إليه طيبة مباركة تجري بأمره. نعم، كما قال الله عز وجل: إلى أين؟ إلى الأرض التي باركنا بها. باركنا فيها، ما هذه الأرض التي باركنا فيها؟ أرض الشام. نعم، ربنا سبحانه وتعالى ختم تلك الآيات بقوله: وكنا بكل شيء عالمين، فتجري ما الأشياء بما تقتضيه حكمة الله عز وجل على عباده. ثم ذكر ربنا عز وجل أنه سخر له الشياطين، يعني شياطين الجن، هؤلاء سخر لهم من أجل أن سخر شياطين الجن لسيدنا سليمان يأتمرون بأمره فيغوصون في البحار. وعندما يغوصون في البحار عند ذلك ويخرجون من اللآلئ ومن النفائس البحرية التي لا يستطيع البشر إخراجها، فكانوا يخرجونها لسيدنا سليمان، وكان سليمان صاحب ملك عظيم في هذه الحياة الدنيا. أكثر من ذلك ربما كانت لهم أعمال كثيرة وصنائع غريبة، فهم الذين بدأوا بصنع الزجاج وغيره، وفعلوا النقوش والتصاوير والمرآة إلى غير ذلك. إذن هذه الأمور إنما كانت من صنع الجن. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا، انظر إلى تنكير عمل، هذا دليل على الكثرة، دون ذلك وكنا لهم حافظين. الله عز وجل ذكر أن يعني أو يعملون عملا من هذه الأعمال الأبنية العظيمة التي كانت تبنيها الجن، فهنالك بناء لمدن وقصور وصناعات غريبة. نعم، قال تعالى فيها يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. فهذه الأشياء التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ذكر جزءا منها وعمم سبحانه وتعالى بكل ما يريده سليمان عليه السلام. لكن مع هذا كله انظر إلى قول الله تعالى وكنا لهم حافظين، يعني كنا لهم مراقبين. معنى ذلك لا يستطيع هؤلاء المرد من الجن أن يزيغوا عن أمر سليمان على الإطلاق، أو أن يفسدوا يعني على ما هو مقتضى جبلتهم في هذه الحياة الدنيا. إذن الله عز وجل سخرهم لسليمان فهم مسخرون له يعملون له ما يشاء. ثم انتقلت الآيات تتكلم معنا عن سيدنا أيوب عليه السلام. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب، وكأن الله عز وجل يقول اذكر يا محمد نبيا من أنبياء الله عز وجل اسمه أيوب. هذا النبي المبارك الذي أصابه الضر في جسده في ماله في ولده في كل شيء يملكه في هذه الحياة الدنيا، فماذا كان الأمر منه؟ أنه توجه إلى الله عز وجل قائلا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني كأن الأمر من النداء أخذنا القول على قراءة الكسر، نادى ربه قائلا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا قلنا على قراءتنا وأيوب إذ نادى ربه أني، تفسير للنداء مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأصابه الضر والضر، وما الفرق ما بين الضر والضرر؟ الضر شائع في كل أنواع الضرر على الإطلاق، والضر إنما هو خاص بالمرض والهزال يعني في الجسم. ونظر مع هذا كله فقال وأنت أرحم الراحمين. نعم، معنى ذلك يا رب أنت موصوف بغاية الرحمة، فلذلك ينبغي على العبد أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، فالله لا يعطي العبد إلا الخير، سواء نظر إليه فوجده مرضا أو فقرا أو مثلا ذهابا لولد أو لزوجة أو لأم أو لأب أو لمال. وانظروا إلى هذا الابتلاء، بعد أن أعطاه الله عز وجل النبوة وكان من أولاد عيسى بن إسحاق، استنبأه الله عز وجل صار نبيا، وصار له من الأهل الكثير، نعم، فصار له أهل وأولاد ومال. وفي وقت واحد ابتلاه الله عز وجل بهلاك أولاده جميعا، هدم البيت عليهم وذهبت الأموال، وجاء المرض في بدنه 18 سنة، على خلاف في هذا الروايات، يعني لا يوجد في ذلك نص صريح، لكن مدة طويلة، سواء قلنا 18 سنة، قلنا 17 سنة، 13 سنة، 7 سنوات، 7 أشهر، كيفما كان الوقت طويل. جاءت امرأته وكانت تسمى ماخير بنت ميشيا، قالت له: لو دعوت الله يوما، ألا تدعو الله؟ الأنبياء يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل، الله عز وجل يقول رحمة من عندنا، فأنت ألا تدعو الله سبحانه وتعالى؟ ألا تسأل الله الشفاء؟ نظر إلى زوجته فقال: أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. الإنسان اليوم يعطيه الله عز وجل الخير 100 سنة، يوم واحد يرتفع إليه إلى السماء، نعم. وهكذا الإنسان خاصة من أمور الدنيا، فترى كما حدث مرة، كان شيخنا الشيخ صادق رحمه الله يخطب في جامع الحسن وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، فدعا من شؤون الآخرة فالناس يقولون آمين بشكل طبيعي، ولما كان الوقت قحطا وسأل الله عز وجل المطر والخير فضجت الأصوات آمين، فقال: أنتم تستعجلون لأمر الدنيا ولا تستعجلون لأمر الآخرة، وأنتم تهتمون بهذا أكثر، فانظر كيف كان العلماء ينظرون، أنت اسأل الله بالدرجة الأولى الخلاص في الآخرة، اسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، خف من الله عز وجل ومن النار، استعذ بالنار وما قرب إليها من قول وعمل، اسأل الله الخلاص النجاة في ذلك اليوم. فربنا عز وجل يعطيك الرزق في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لو دعوت الله، فقال: إني لأستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. قال تعالى: عندما كما قال سيدنا إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. إذن هكذا كان موقف سيدنا أيوب عليه السلام، فعندما كان يفكر في هذا التفكير فقط ويعلم أن الله هو اللطيف الخبير وأن الله هو المشافي والمعافي، قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كيف كانت استجابة الله لأيوب؟ أولا شفاه الله من مرضه الذي أصابه في بدنه، لكن هذا المرض لم ينفر عنه، لأن الأنبياء مهمتهم الدعوة إلى الله عز وجل، والأمراض المنفرة تتنافى مع الدعوة، فما يتحدثه بنو إسرائيل عن الأمراض المنفرة لأيوب وصبر أيوب، نعم صبر أيوب على مرضه، لكن مرضه لم يجعله يترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى التوحيد. الله عز وجل بعد هذه المصيبة أعطاه أهله، يعني يعني أحد أمرين: إما أن الله عز وجل جعل له من الأولاد بعد الشفاء ضعف ما ذهب له من الأولاد، أو أن الله سبحانه وتعالى أحيا له أولاده وبعد ذلك ولد لهم فجاء بعد ذلك جاء منهم نوافل، والنافلة ولد الولد بعد ذلك. كل ذلك قال ربنا عز وجل، ظاهر هذه الآية: وآتيناه أهله ومثلهم معه ضعف أيضا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. رحم الله أيوب على صبره فأثابه الله عز وجل، ورحم الله ولده وذريته فأثابهم كما أثابه، وكان ذلك رحمة من الله عز وجل. وهنا يذكرنا ربنا بالعبادة لله، خاصة قبل أذان الفجر في وقت السحر عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا في هذه الساعات، وأن نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمن كتابنا، وأن يسقينا من يد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ونسأله مع ذلك الفردوس الأعلى مع نبينا المصطفى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين. الله كريم، اطلبوا من الله خاصة في هذه الساعة المباركة التي تناجون فيها الله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا قال ربنا: رحمة من عندنا وذكرى. ذكرى لمن؟ للعابدين، للمخلصين لله سبحانه وتعالى. فإنا دائما نذكرهم ونذكرهم بأي شيء؟ بالإحسان إليهم، لا ننساهم أبدا. وما كان ربك نسيا. ثم ذكر ربنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل، قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل وسيدنا إدريس عليه السلام وكذلك ذا الكفل. وذا الكفل من هو؟ هل هو إلياس؟ قيل يوشع وقيل زكريا. ومعنى ذلك، ما معنى ذا الكفل؟ يعني ذا حظ من الله تبارك وتعالى أو تكفل. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ضعف مثلا الثواب الذي يكون لغيره بسبب ما يصدر من الأعمال، وذلك والكفل هو النصيب. نعم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، ذكر ربنا عز وجل كل من الصابرين. إذن هؤلاء الذين أصابتهم مصائب، وهذه المصائب التي أصيبوا بها عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلو نظرت مثلا إلى ذلك الابتلاء الذي ابتلي به سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما أمره الله سبحانه، أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، فماذا كان من إسماعيل إلا فما كان من إسماعيل إلا الاستسلام لرب العالمين ولوالده: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا أمر عظيم جدا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إذن أصابهم أشدائد النوب في هذه الحياة الدنيا، ووصفهم الله بالصبر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك على هدى من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى: وأدخلناهم في رحمتنا. هذا الدخول في الرحمة معناه دخلوا في النبوة، دخلوا في المغفرة، دخلوا في نعمة الآخرة، إنهم من الصالحين. فعلل الله عز وجل ذلك فهم من الكاملين في الصلاح، لأنه لا يوجد صلاح كصلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فصلاحهم لا يكدره كدر ولا فساد ولا شيء ولا معصية، لأن الله سبحانه وتعالى حفظهم وعصمهم في بعثتهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اذكر يا محمد صاحب الحوت، من هو؟ يونس ابن متى. نون هذا اسم الحوت. نعم، اذكر صاحب الحوت اذ ذهب مغاضبا، عندما برم من دعوة قومه وطالت عليه الدعوة وكانت شدة شكيمتهم وقوتهم واصرارهم على الكفر، فاراد ان يهاجر عنهم ووعدهم بالعذاب ولم يأتهم العذاب، وذلك بسبب توبة تابوها إلى الله تبارك وتعالى ولم يعرف الحال، فظن هو أنه قد كذبه وغضب من ذلك. نعم، وبعد ذلك ما كان منه إلا المهاجرة، وذلك لخوف لحوق العذاب. قال تعالى فظن أن لن نقدر عليه، نعم معنى لن نقدر عليه لن نضيق عليه، لن نقضي عليه بالعقوبة، نعم، أو لن نعمل فيه قدرتنا. سبحانه وتعالى بين ذلك، فنادى في الظلمات، التقمه الحوت، دخل في ليلة ظلماء وفي البحر وفي بطن الحوت يناجي ربه في داخله ويقول في شدة الظلمة، ظلمات بطن الحوت، ظلمات البحر، ظلمات الليل، ظلمة في ظلمة في ظلمة، لكن نور النبوة ونور العبادة ونور التوحيد يخرج من من صاحب النون، فيقول ماذا يونس عليه السلام؟ ينادي بأعلى صوته ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، لا معبود سواك، لا خالق سواك، لا موجد سواك، لا محاسب سواك، سبحانك لا يعجزك شيء في هذه الكائنات، إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي عندما بادرت إلى المهاجرة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. ألا يحق لنا معاشر هذه الأمة التي تصيبنا الكروبات الكثيرة، فكل واحد منا مكروب، فلنقل ونسأل الله سبحانه وتعالى كما قال ذنوني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. فانظروا كيف كانت الاستجابة، قال ربنا عز وجل فاستجبنا، إذا جاءت بالفاء التي تدل على التعقيب مباشرة، فاستجبنا له أي دعاءه، ونجيناه من الغم مما كان فيه من غم البحر وغم الحوت، نعم، وإذا وغم الليل، وقذفه الحوت إلى الساحل. كم مكث في بطنه؟ هل مكث ساعات أم مكث أيام في بطنه؟ إن هذا الغم غم الالتقام، غم الخطيئة التي كان يشعر بها، قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، نجاهم من غموم عندما دعوا الله سبحانه وتعالى فيها، وكل واحد منا أصابته الغموم فليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا عز وجل سيدنا زكريا، قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، فإن الإنسان طبعه الله عز وجل أن يتزوج وجعل الزواج آية من آيات الله عز وجل، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، والكل يقول كلنا راضون بما قسم الله لنا. ولكن هذا لا يمنع الدعاء، فالأصل للإنسان إنما يرجو من الزواج الولد الصالح والذرية الطيبة، ولكن كما قرأنا ومر معنا في سورة الكهف كيف أن سيدنا الخضر عندما وجد غلاما قتله واعترض عليه سيدنا موسى أقتلت نفسا زكية بغيرها، إذن لماذا هذا الاعتراض؟ كان الاعتراض بظاهر الشريعة لا بباطنها، لذلك قال وما فعلته عن أمري. إذن ربنا عز وجل، رأينا سيدنا أيوب، إذن ماذا حدث له؟ مات كل أهله، كل أولاده، ذهب كل مال، ذهبت صحته، ذهب إذن عافيته، وكان صابرا على البلاء. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، زكريا بلغ من العمر عتية، بلغ حوالي 100 سنة ولم يولد له، ربي لا تذرني فردا، لا تذرني وحيدا. أريد بالدرجة الأولى كان يفكر في مسألة النبوة، مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن الظاهر في الآية لا تذرني وحيدا بلا ولد يرثني. بأي شيء يرثني هنا؟ يرثني في الدعوة إلى الله عز وجل وفي النبوة، وأنت خير الوارثين، أنت خير الوارثين، أعطيتني فهذا عطاء من عندك، حرمتني فلا أبالي في ذلك لأنك أنت الذي تفعل ما فيه الخير. الله عز وجل إذا أراد بك شيئا فاحمد الله سبحانه وتعالى. قد يكون هنالك ولد، هذا الولد يعيقك عن كل الأعمال الخيرية، قد كان هذا الولد يجلب لك كل المصائب فجنبه الله إياك وتفضل الله سبحانه وتعالى وأعطاك الله الصبر على ذلك فأعطاك الله الثواب العظيم، وغدا في الجنة ولدان وزوجات. نعم، قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أصلح له زوجه، كيف؟ إنما يكون ذلك بتحسين خلقها، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يهيئ الأسباب سبحانه وتعالى، ولذلك كان كأنها تعود من جديد. وحسن الله سبحانه وتعالى أمرها تماما، ولذلك لما تحسن أمرها وتحسن حالها فحملت، مع أنها كانت امرأة عاقرة كما ذكر ربنا عز وجل، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هؤلاء الذين توالدوا من الأنبياء، هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل، كانوا يسارعون في الخيرات، يبادرون إلى كل عمل فيه خير، لا يتركون بابا من أبواب الخير إلا ويأتوه، عندهم رغبة وعندهم رهبة. نعم، إنهم، ما معنى الرغبة؟ الرغبة في الثواب والرهبة من العقاب. إنهم يرجون الإجابة من الله عز وجل، ويرجون طاعة الله، ويخافون عقاب الله، ويخافون المعصية. لذلك وصفهم ربنا عز وجل ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، مخبتين، دائبين، الوجل، خائفين. نالوا من الله عز وجل ما نالوا بهذا الخشوع والتقرب إلى الله عز وجل. فهذه الخصال الكريمة التي تمتع بها الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانوا من أقرب الناس إلى الله عز وجل. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى قصة سيدتنا مريم والتي أحصنت فرجها، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.